أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن استغفر الله استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق اعتدت على الدنيا برفعها جاهل وخفض الذي عندي فقالت خذ عزي بل الجهل هم ابنائي واهل العلم والتقى هم ابناء ذره الاخرى اترك اولادي يموتون بيعه واردع بنات ذره الاخرى وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في حال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم معلم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمبعوث الدائم لوزارة الاوقاف والازهر الشريف.